الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونفعل محدثا لنا لا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبر أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. وينطيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس. فحكمه كالإحرام الصحيح بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن الوطء، وإليه إشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبر أو دبر من آدمي أو غيره. يسوى بين الوطء في الدبر وبين الوطء في القبل، ويسوى بين الآدمي وغيره لاشتراك ذلك كله في وجوب الغسل به. ولأن الوطأ في الدبر ولغير الأدمي حرام في غير الإحرام، فلأن يحرم في الإحرام بطريق الأولى. وذكر دليل ذلك من الآية وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للرفث بالجماع، رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي. الوطء في النسك له حالان: إما أن يكون قبل التحلل الأول أو أن يكون بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول فيترتب على ذلك أمور، أولها فساد النسك، من حيث أحسنت فساد النسك، وأيضا وجوب القضاء المضي فيه ووجوب القضاء والبدنة الفدية والإثم، يعني يلزمه أن يتوب من ذلك. إذا قلنا أن الإثم يشترك فيه بجميع المحظورات، لكن اختص هذا بأنه لا عذر فيه بخلاف بقية المحظورات أو جملة أو غالب المحظورات. قال: فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. وهذا متصور فيما إذا كان بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، كما لو كان قد وجد الوطء قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل في فساد ذلك بالجماع ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك. فهنا فيه وجوب الإتمام وفيه وجوب القضاء، وأهدي هديا، وهذا فيه وجوب الفدية البدنة. فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهذا فيه أن الصيام يقوم مقام الفدية كذلك، ويأتينا. هذا مروي عن ابن عمر وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو، وقالوا: لم نعرف لهم مخالفا من الصحابة في عصر، فكان إجماعا. والأثر هذا مروي عند الأثرم. لا فرق بين العامد والساهي، وكذا لا فرق بين الجاهل والعالم، ولا بين المكره والمختار. فلا يشترط العمد ولا العلم ولا الاختيار. ودليل ذلك أن الصحابة قضوا بذلك بدون استفصال، قالوا: ولو افترق الحال لوجب الاستفصال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قالوا: لأن الوطأ سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، يعني كفوات الحج. هذا المذهب، أنه لا فرق بين العامد والساهي في الوطأ. القول الثاني، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم. إذا قول الثاني التفريق بين العامد والساهي، وبين العالم والجاهل، وبين مكره والمختار. هذا الحكم الأول وهو فساد الحج. الحكم الثاني وجوب المضي فيه، بينه مؤلف رحمه الله بقوله ويمضيان فيه، إلى أن قال روي عن عمر، وهذا مروي عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي وعلي وأبي هريرة، وأثر علي وأبي هريرة ذكرهما مالك في الموطأ بلاغا عنهما. فقال في الموطأ: بلغني أن عمر وعلي وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وابن عباس، هذا رواه البيهقي، قال: فحكمه كالإحرام الصحيح، فإذا فسد النسك فإنه يجب عليه أن يفعل بعد فساد النسك ما كان يجب عليه فعله قبل الفساد من الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والرمي، ويجب عليه أيضا أن يجتنب ما كان يجب عليه اجتنابه قبل الفساد من الوطء ثانيا وقتل الصيد والطيب واللباس ونحو ذلك. وأيضا إذا فسد النسك ثم فعل شيء من محظورات الإحرام فإنه يجب في النسك الفاسد ما يجب في النسك الصحيح من الفدية من الكفارات. إذا فسد النسك ثم ارتكب محظور من محظورات الإحرام فيجب عليه أيضا الفدية كما لو كما فعل ذلك في الإحرام الصحيح. واستدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال: ويقضيانه وجوبا ثاني عام، هذا الحكم الثالث وهو وجوب القضاء، يجب عليهما القضاء فورا ولو كان الحج الفاسد نذرا أو نفلا. لماذا؟ لأن الحج قد لزم بالدخول فيه فيجب عليه تصحيحه بالقضاء من قابل. ثانيا، لأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا، ولا فرق هنا أيضا بين أن يكون الواطئ والموطوءة، وهذا نقول الحكم هذا خاص بما إذا كان الواطئ والموطوءة مكلفين، لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء. أما إذا كان غير مكلفين فسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، إذا الحجة التي فسدت إما أن تكون واجبة من أصل الشرع أو بالنذر أو بالقضاء أو أن تكون نفلا، فلو كانت الحجة الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو كانت قضاء ففسدت ثم حج من قابل، فالحج من قابل يجزي عن الحج الواجب في العام السابق. فإذا كانت الحجة من قابل فتكون حجة من قابل مجزئة، لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأ عما يجزئ منه، يعني عبرة بالأصل، أجزأ عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسد. أما إذا كانت تطوعا فإنه يجب قضاؤها أيضا، لأنه بالدخول فيها صار الإحرام فيها واجبا، فإذا أفسده وجب عليه قضاؤه كالمنذور. والقضاء يكون على الفور، وقالوا إن هذا ليس فيه خلاف، لأن الحج الأصلي يجب على الفور، فهذا يجب على الفور من باب أولى، لأنه قد تعين بالدخول فيه، والواجب بأصل الشرع لم يتعين بالدخول فيه، فإذا كان يجب على الفور في أصل الشرع هذا من باب أولى. وجوب القضاء ثاني عام، هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عامر رضي الله عنهم أجمعين، رواه عنهم ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي. ومما يروى في ذلك ما رواه الدارقطني بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ عمرو بن العاص، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله عمرو بن شعيب شعيب بن عبد الله بن عمر. نعم، أن رجلا أتى عبد الله بن عمر الذي هو ابن العاص الجد نعم، فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأل. قال شعيب: فلم يعرف الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس وتصنع كما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. إذن هذا فيه فساد الحج، وفيه وجوب الإتمام، وفيه وجوب القضاء، وفيه الهدي، قال: فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأل. قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قال. الهدي شيخ مراد بالفدية البدنة هنا ويتأتينا. الهدي تطلق كذا؟ يطلقون الهدي على البدنة والشاة وعلى أيضا فدية الأذى يأتينا. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير مكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. إذا حج الصبي فسد حجه بالوطء قبل التحلل الأول فنقول هذا حجه نفل، فالأصل وجوب القضاء للنفل من قابل، لكن هذا في حق من حج حجة الإسلام، فهذا نقول يجب عليه فور بلوغه أن يحج حجة الإسلام ثم من قابل يقضي ما فسد. إذا قال يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. قال من حيث أحرم، قوله من حيث أحرم كذا ظاهر العبارة يوحي بأن هذا الحكم يعني أن يكون الإحرام من حيث أحرم أولا أو من الميقات إن كان بعد محل إحرامه. قوله من حيث أحرم هكذا ظاهر عبارة يوحي باختصاص هذا الحكم بمن؟ بغير مكلف، وليس الأمر كذلك، بل إن الإحرام من أبعد الموضعين الذي هو الحكم الذي يريد المؤلف رحمه الله بيانه هنا، الإحرام من أبعد الموضعين على كل من وجب عليه القضاء، على كل من وجب عليه القضاء، وهذا صريح في كلامهم. بل إن عبارة المقنع من حيث أحرم أولا بألف التثنية، وقد تكون ألف التثنية هنا سقطت سهوا أو نسخا. إذن المعنى أن كل من فسد حجه يجب عليه القضاء من حيث أحرم، يعني الزوجان، من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات إلا فمن. في حجة القضاء يحرم من أبعد الموضعين، الميقات أو موضع إحرامه الأول، لأنه إن كان الميقات أبعد فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، وإن كان موضع إحرامه أبعد فعليه الإحرام بالقضاء منه. فإحرامه في الحج الفاسد إما أن يكون من قبل الميقات أو من الميقات أو من بعد الميقات، فإن كان من بعد الميقات فلا يجوز له تجاوز الميقات فيحرم من الميقات، وإن كان من قبل الميقات فيجب عليه إحرام من موضع، وإن كان من الميقات فيحرم من الميقات. لماذا؟ قالوا إن كان موضع إحرام أبد فعليه الإحرام بالقضاء منه، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. دليله قالوا ليكون القضاء على صفة الأداء، ولأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا حكم إضافي، وهنا حكم إضافي في حجة القضاء، وهو أنه يستحب للزوجين أن يتفرقا من الموضع الذي وجد فيه الوطء في الحج الفاسد، لذا قالوا سنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. إذا قضيا النسك فإنهما يفرقان من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما، هذا مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ومعنى التفريق ألا يركب الزوج مع الزوجة في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك. قال أحمد يفترقان في النزول وفي المحمل والفسفاط، ولكن يكون بقربها، لأنها لابد أن يكون معها محرم أو قد تحتاجه لأجل المحرمية، لكن لا يجب التفرق. لماذا؟ لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسده فكذلك الحج. وقالوا لأن حكمة التفريق للصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكر الوقاع برؤية مكان، وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب. انتهينا من الحال الأولى الوطء، وهو الوطء قبل التحلل الأول. ننتقل الحال الثانية وهي الوطء أكرمك الله، وهي الوطء قبل بعد التحلل الأول. قال والوطء بعد التحلل الأول، قبل التحلل الأول بقي حكم لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا، وهو أنه يجب عليه بدنه، لأنه ذكر هنا أنه يجب عليه شاه، وهناك لم يذكر، لكن سيأتي في باب الفدية أنه يجب عليه بدنه. الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وإنما يجب به بدنه، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمك الله. قال لا يفسد النسك في هذه المسألة، في الوطء بعد التحلل الأول عندنا ثلاث أو نقول عندنا ثلاثة فروع. الفرع الأول أن الوطأ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وبينهم اللي فرح الله بقوله لا يفسد النسك. والفرع الثاني أن الإحرام، أن الوطأ بعد جملة العقبة يترتب عليه وجوب الإحرام من الحل، ويأتينا تفصيله. الحكم الثالث أنه يجب عليه شاه، وذكر مالف رحمه الله بقوله عليه شاه. إذا عندنا ثلاث عندنا ثلاثة أحكام: عدم فساد نسك، ووجوب الإحرام من الحل، ووجوب شاه. الحكم الأول عدم فساد النسك، دل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا لا نعرف له في الصحابة مخالفا. هذا الدليل أول. دليل ثاني قالوا لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحلله الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا يفارق ما قبل التحلل الأول. هذا الحكم الأول. ننتقل إلى الحكم الثالث وهو قوله وعليه شاه، ونرجع إلى الحكم الثاني لأنه لم يذكر هنا. الحكم الثالث هو وجوب الشاه، يجب عليه في الوطء بعد التحلل الأول شاه، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا لأن هذا الوطء لم يفسد الحج فلم يوجب بدنة كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام، فينقص من البدنة إلى الشاه. هذا الحكم الثالث ودليله. ننتقل إلى الحكم الثاني، هذا يعني يسمونه لف ونشر مشوش مضاعف، لأنه يعني أول ثالث ثاني جديد هذا. لا بس الثاني أنه إذا فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة، لا أتكلم عن فساد حجة، أتكلم عن فساد الإحرام، فهو تحلل التحلل الأول لكنه لم يتحلل التحلل الثاني فبقي محرما، لكن هذا الإحرام لا يترتب عليه ترك بقية المحظورات، فهنا يلزمه أن يحرم من الحل. ما دليل ذلك؟ قالوا لأن هذا وطء صادف إحراما فأفسده كالإحرام التام، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح. لماذا؟ لأن الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف. هم يقولون الوقوف الآن كان في إحرام صحيح لأن الوطء موجود إلا بعد الحل الأول، بقي من أفعال الحج الطواف من الأركان، وهذا الركن سيأتي به في إحرام فاسد بالوطء، لذا قالوا يرجع ليحرم من جديد، يخرج إلى الحل ليحرم، فيلزمه أن يحرم من الحل لأن الإحرام ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فلو أبحنا له الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما لأن أفعاله كلها تقع في الحرم، لأجل هذا نوجب عليه الإحرام من الحل ولا يكفي أن يحرم من الحرم. قالوا أشبه المعتمر لأنه ببقية الأفعال من الطواف سيشبه المعتمر، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى إن لم يكن سعى وتحلل. ماشي. هذا فيما إذا كان قد بقي عليه الطواف. ما الحكم فيما إذا كان قد طاف للزيارة، يعني وقف بعرفة وطاف للزيارة ولم يرمي ثم وطئ، فما الحكم؟ هنا نقول لم يفسد حجه بحال، يعني حجه صحيح لأن الحج قد تمت أركانه، ولا يلزم إحرامه من الحل، يعني إحرام من الحل خاص بما إذا كان قد بقي عليه الطواف الركن أحسن. أما إذا كان بقي عليه رمي جمرة العقبة فلا يلزمه أن يخرج إلى الحل ليحرم. لماذا؟ لأن الرمي ليس بركن ولا يلزمه دم، ولا يلزمه دم. شحوش الحكم مترتب عليه ما في أي أثر أو إثم فقط؟ كأنه كذلك. كأنه كذا. جيد. أيضا عليه شاه محتملة تحتاج تثبت، يعني هنا في نقل عندي أنه لا يلزم دم في الحالة الثانية، ونحتاج إلى تثبت أنه هل نقول بعدم وجوب الشاه مطلقا إذا كان الوطء بعد الطواف، يحتاج إلى مراجعة. طيب قال ولا فدية على مكرهة، لا تجب فدية الوطء على المكرهة والنائمة لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن خطئ ونسياني وسكره عليه. قالوا كذا لا يجب على الواطئ أن يفدي عنها نفقة حجة قضائها عليه لأنها المفسد لنسكها، فكانت عليه نفقتها كنفقة حجه لأنه هو الذي قد تسبب بإفساد النسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل للمرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. أحسنت، بارك الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى في المحظور التاسع والأخير: المباشرة دون الفرج، وذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة. دليل ذلك: أولا قالوا لأنه وسيلة إلى الوطء، فهو محرم، أنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما كالوطء. دليل الثاني أنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة، فلأن تحرم المباشرة من باب أولى. إذا باشرها فأنزل نقول حجه صحيح، لذا قال: لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. لماذا نقول بصحة الحج مع وجود الإنزال؟ يعني حتى ولو كان هذا الإنزال قبل التحلل الأول، يعني هذا عام، لا نفرق بين التحلل الأول والثاني إلا في الوط فقط، إلا في الوط، أما في بقية المحظورات فالفرق، ومنها المباشرة وكذا عقد النكاح. قال: وإن كان عقد النكاح، وكان عقد النكاح أيضا محل خلاف عندهم. قال: كما لو لم ينزل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا استمتاع لا يوجب بنوعه الحج، فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل، يعني هذا لا يترتب عليه حد فلا يترتب عليه فساد. ثانيا لأنه لا دليل في ذلك، فلا نص ولا إجماع، ولا يصح قياس الإنزال مع المباشرة على الوطء المنصوص عليه، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه، ترتب عليه الغسل بدون النظر إلى الإنزال بخلاف المباشرة. والصيام والصيام يختلف عن الحج في المفسدات، لأن العبرة في الصيام بالإنزال، وهنا العبرة بالوطء، بالوطء في فساد الحج. يعني فساد الصيام يترتب على الإنزال بأي طريقة كان ذلك الإنزال، وبينما فساد الحج يترتب على الوطء قبل التحلل الأول، والإنزال لا يترتب عليه فساد الحج. يعني هذا جواب عن اعتراض أو إيراد أن الصيام يفسد بالإنزال، فلماذا لا يفسد الحج بالإنزال؟ فالفرق قالوا إن الصيام بخلاف الحج في المفسدات، فلا يقاس المفسد هنا على المفسد هناك، ولذلك يفسد الصيام إذا أنزل بتكرار النظر وسائر المحظورات، والحج لا يفسد بشيء من محظورات غير الجماع فافترقا. يعني جميع المحظورات في الصيام المرتبطة بالمفطرات تفسد الصيام بخلاف محظورات الحرام في الحج، لا يترتب عليها فساد. ثم أجاب أيضا المؤلف رحمه الله عن إيراد لماذا لا يقاس الإنزال مع المباشرة على الوطء، وذكر المؤلف رحمه الله وجه ذلك. ثم ذكر ماذا يترتب على الإنزال، سواء كان ذلك بوطئنا أو غيره. أحسنت، عليها نفس الحكم اللي تأخر. جيد، هذا لعله قبل التحلل الأول. هذا قبل التحلل الأول يجب بالإنزال مع المباشرة بدنا قبل التحلل الأول، لأنه إذا كان بعد التحلل الأول يجب في الوطء شاء، فلا يتصور أن يجب في الإنزال مباشرة بدنا. فقولوا عليه بدنا يعني في الإنزال حال الإحرام الكامل، يعني قبل التحلل الأول. هذه اللي ذكرها الشيخ وما ذكر سابقا، قبل التحلل الأول ذكر الفساد وذكر الوجوب المضي والقضاء وقيل البدنة، هذه المرادة، وستأتينا في الفدية. ستأتينا، لأنه هنا قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة، يتكلم مباشرة هنا، المباشرة عن محظور المباشرة، أما البدنة أما الوط فيأتينا في باب الفدية. وإن كان يمكن للقارئ أن يقيس قياسا أولويا، فإذا كان يجب في الإنزال بدنة قبل التحلل الأول، فالآن يجب في الوطء بدنا باب أولى. والمصنف شيخ أخرها لأمر معروف أو لا أدري، محتمل هذا صحيح، يعني قد يرد أنه لو بين هذا الحكم قبل الأشياء فيما بعد التحلل الأول لكان أولى، هذا يعني إراد له وجه. قالوا عليه بدنة إن أنزل مباشرة قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمن باستمناء قياسا على بدنة الوطء. يمكن أن يقال أنه إذا ذكر بدنة الوطء ف هذا يكتفى به هنا. طيب إذن الحكم قياسا الدليل القياس على بدنة الوطء لأن هذه مباشرة أوجبت الغسل فأوجبت بدنة كالوطء في الفرج. هذا المذهب وهو من المفردات أنه يجب في الإنزال مع المباشرة بدنة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب عليه شاه وقيل بل تجب عليه فدية الأذى كما في بقية المحظورات. وإيجاب الشاه في رواية عن الإمام أحمد محتمل لأن يكون مراده رحمه الله تخصيص الشاه, ومحتمل أن يكون مراده عموم فدية الأذى على التخير بين الشاه والصيام والصدقة, ويأتينا نص يوحي بهذا. قال وإن لم ينزل فشاة كفدية الأذى. إذا كان قد باشر فلم ينزل فيترتب على ذلك شاه, لكنه جعل المراد بالشاة هنا فدية الأذى, والشاة في فدية الأذى على التخير بين الشاه والصيام والإطعام أو بين الشاه والإطعام والصيام. قال في المبدع وما وجب للمباشرة كالقبلة واللمس والوطء من العمرة وفي الحج بعد رمي جمرة العقبة ملحق بفدية الأذى. لاحظ قال والوطء من العمرة وفي الحج بعد رمي جمرة العقبة, حتى إذا سألت أنا أين قال ملحق بفدية الأذى. فهناك إذا قالوا شاه فيريدون على التخير, لأنه في معناه فيقاس عليه, وأما الشاة الواجبة فيخير فيها كما يخير في فدية الأذى للترفه. قال وخطأ في ذلك كعمد في كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس شهوة, هذه كلها لا يختلف لا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء. هذا المذهب أنه لا فرق بين العمد والخطأ. القول الثاني أن الخطأ لا فدية فيه, كما سبق في الصوم. قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك يجب على المرأة إذا وجدت منها الشهوة ما يجب على الرجل اشتراكهما في اللذة, والمفهوم أنها إذا لم توجد منها الشهوة فلا شيء عليها نعم. ولو كانت غير مكره أو ما أنت صور كأنها ولو كان. قال المصنف رحمه الله تعالى لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل, وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء, هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. أرأيتم الحكم الثاني الذي ذكرناه فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول؟ قلنا هناك ثلاثة أحكام بعد التحلل الأول. قلنا الحكم الثاني ما هو؟ أن يخرج لي ليحرم من الحل. صاحب الزاد رحمه الله ذكر هذا الحكم في مسألة المباشرة, وتعقب الشارح الماتن بأن هذا الحكم ليس هذا موضعه, وإنما موضعه الوطء بعد التحلل الأول. لذا قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما. إراد الحجاوي لهذا الحكم هنا يوحي بأن هذا الحكم فيما إذا وجد منه الإنزال مع المباشرة, لكن هذا ليس هو كلام الأصحاب في المذهب, وإنما هذا الحكم مذكور فيما إذا وطئ بعد التحلل. ولذا قال في الروض وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه, يعني يتعقب هذا. ولعله سبق قلم من الماتر رحمه الله لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده كذا, لأنه لم يفسد نسك. فالمباشرة كسائر محرمات غير الوطء, هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. فالشارح رحمه الله يؤكد أن الفهم الذي تعقب به الماتن هو فهم الأصحاب، قال وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد، يعني محتمل لأن يوجه كلام الماتن بهذا المعنى. إذن الحكم الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله أولا، الحكم الثاني ذكره هنا تعقيبا على كلام الماتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لباس مخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس وتجتنب البرقع والقفازين قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل اليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاه ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة بوجهها فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة. يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي تختص به المرأة من المحظورات وما الذي تنفرد به. فالمرأة تحرم كما يحرم الرجل إلا في اللباس فلا يحرم عليها وفي تغطية الرأس، يعني جميع المحظورات السابقة تشترك في المرأة إلا اللباس وتغطية الرأس. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال إلا في بعض اللباس أو إلا بعض اللباس. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تختص ب اجتناب البرقع والقفازين وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو مروي عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم ذكر المراد بالقفازين قال ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما لأن الرجل إذا لبسهما فيكون قد لبس مخيطا لأنه مصنوع أو مفصل أو محاط بعضو من أعضاء البدن، فلبس القفازين فيه الفدية لأن الذي لبسه لبس ما نهي عن لبسه في الإحرام فتلزمه الفدية، وكذا لو لبست المرأة النقاب فتلزمها الفدية. قال وتجتنب أيضا تغطية وجهها وذكر دليل ذلك رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. على المذهب أن المرأة يجب عليها أن تجتنب تغطية وجهها، يعني يجب عليها أن تكشف وجهها حال الإحرام إلا عند مرور الرجال الأجانب، لذا يبحثون مسألة يقولون هي يجب عليها أن تكشف وجهها ويجب عليها أن تغطي رأسها أيضا، فيها تفصيل. قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور قريبا منها، هذا دليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود. هذا الدليل الأول لهذا الفعل. الدليل الثاني قالوا لأن المرأة محتاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها سترها لوجهها على الإطلاق كما أنه لا يحرم عليها ستر عورتها، هذا المذهب أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها حال الإحرام. وعلى المذهب لا يجب عند الحاجة إلى التغطية لا يجب أن يوجد فاصل ما بين الغطاء والوجه فلا بأس أن يمس الغطاء الوجه، هذا على المذهب لكنه بقدر الحاجة عند مرور الرجال الأجانب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن المرأة غير منهية عن تغطية وجهها حال الإحرام، بل إن المرأة ممنوعة من لباس خاص ولباس الوجه لأنها منهية عن البرقع والنقاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يباح للمرأة وهو أن تتحلى وذكر الخلخال والسوار والدملج، والمقصود بالدملج المعضد من الحلي الذي يجعل في العضد، قال ونحوها. دل على ذلك حديث نافع قال كان نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات، لا ينكر عبد الله ذلك. وقد ذكر أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان ثياب معصفر أو خز أو حلي، هذا حديث ابن عمر ولا أدري هل هو موقوف أو مرفوع. هذا المذهب أنه يباح لها ذلك. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، وظاهر كلام ابن قدامة أنه يحرم عليها التحلي. القول الثاني رواية عن أحمد وظاهر كلام ابن قدامة يحرم عليها التحلي. قالوا يسن لها خضاب عند إحرام. دليل ذلك مروي عن ابن عمر أنه قال من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. والدليل الثاني قالوا لأن هذا من الزينة فاستحب عند الإحرام كما يستحب الطيب عند الإحرام، فالخضاب عند الإحرام سنة قال بعد ذلك وكره بعده، يعني الحكم أن الإحرام أن الخضاب بعد الإحرام مكروه. نعم الخضاب عند الإحرام سنة. ما حكم أن يستمر الخضاب بعد الإحرام؟ مباح. أن يستمر الخضاب بعد الإحرام مباح. أن يوجد الخضاب منها بعد الإحرام مكروه. لذا قال وكره بعده. لماذا كره بعده؟ لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد، فإذا اختضبت وشدت يديها بخرقة فإنها تفدي وإلا فلا. إذا اختضبت وشدت يديها بخرقة فإنها تفدي وإلا فلا. قالوا لأنه يقصد لونه لا ريحه عادة كخضاب بسواد. طيب هذا المذهب أن الخضاب بعد الإكراه بعد الإحرام مكروه، الخضاب بعد الإحرام مكروه. القول الثاني وهو قول ابن قدامة أن الخضاب بعد الإحرام مباح وليس مكروها. قالوا كره لهما، يعني لمن؟ المحرم والمحرمة. من؟ المحرم والمحرمة، الرجل والمرأة. نعم المحرم والمحرمة. اكتحال بإثمد. الإثمد حجر، حجر معروف يكتحل به. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها اشتكت عيني وأنا محرمة، قالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود، أما إنه ليس حراما ولكنه زينة فنحن نكرهه. هذا أثر عائشة رضي الله عنها. وقالوا ذكر الإثمد دليل على عدم كراهة الاكتحال بغير الإثمد، و الأصل في ذلك يعني الاكتحال في غير الإثمد حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، فإن فيه اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، مع أنها نفت الحرمة عن الإثمد فدل على أن غير الإثمد مكروه، على أن غير الإثمد ليس بمكروه. هي نفت الحرمة عن الإثمد فدل على أن غير الإثمد ليس بمكروه، فهي نهت عن الإثمد وبينت أنه ليس حراما، فهذا يدل على أن الإثمد يختص عن غيره بأنه مكروه وغيره مباح. طيب قالوا كره لهما اكتحال بإثمد لزينة. قيدوا الحكم بالإثمد والأسود قالوا لأنه هو الذي تحصل به الزينة، فدل على أن ما ليس بزينة لا يمنع منه كالذي يتداوى به ما لم يكن فيه طيب. إذن حكم خاص بالإثمد إذا كان للزينة ويلحق بالإثمد الأسود إلا إذا كان فيه طيب. نعم. قال ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة ما لم يشغلها عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. أحسنت. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر وهو صبغ معروف. قالوا لا بأس بما صبغ بالعصفر، دليل ذلك أولا أنه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه، ثانيا أن هذا قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا قالوا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي، رواه أبو داود. رابعا عن عائشة وأسماء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات. قال وكحلي، ما المقصود بالكحلي؟ منسوب إلى الكحل وهو لون فيه غبرة. قال وقطع رائحة كريهة بغير طيب، هذا مباح. لماذا؟ لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله. التجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، يجوز للمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع بلا خلاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ماذا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. قال وله لبس خاتم، تذكرون الكلام عن المخيط؟ الخاتم ليس مخيطا، ومنه الساعة ليس مخيطا، والنظارة أيضا. له لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. يجب عليهم أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال للآية المتقدمة ويتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع لعموم استحباب ذلك في حق غير المحرم وفي حق المحرم من باب أولى. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب وننتقل إلى الباب التالي. باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها والمستحق لأخذها. يخير بفدية أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. وأول التخير وألحق الباقي بالحلق. يذكر المؤلف رحمه الله أقسام الفدية في هذا الباب والمقدار الواجب في كل فدية ومن الذي يستحق أخذها. ذكر رحمه الله أولا فدية الأذى وهي الفدية التي تترتب على الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب لبس المخيط. طيب هذه خمسة محظورات. بقي عندنا من المحظورات أربعة. ما هي؟ الصيد وله جزاؤه والنكاح وعقد النكاح. وما كفارته؟ ليست له كفارة صحيح. والوطء وله فدية خاصة والمباشرة ولها فدية خاصة. عندنا هذه المحظورات فيها فدية الأذى وبين المؤلف رحمه الله الواجبة في فدية الأذى وذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المشهور في الصحيحين. قال متفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وذكر المؤلف رحمه الله وجه الدلالة بقوله وأو يعني التي جاءت في الحديث للتخير وألحق الباقي بالحلق يعني أن المحظور المذكور في الحديث هو الحلق ويقاس على الحلق باقي المحظورات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام المقصود بصيام ثلاثة أيام والصدق المقصود به طعام ستة مساكين والنسك المقصود به ذبح شاة. وأيضا في الآية ذكر الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة وعطفها ب أو التي تفيد التخير. فدلت الآية والحديث على أن الفدية الواجبة إنما تجب على صفة التخير بين الذبح والإطعام والصيام في حلق الشعر ويقاس على حلق الشعر بقية المحظورات. قالوا بجامع الترف في كل منها. وأيضا يقال لا فرق في ارتكاب المحظور بين المعذور وغيره لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان معذورا ولا فرق أيضا بين العامد والمخطئ. وفي الكلام عن المعذور عندنا نوعان للعذر وسيأتينا التفصيل فيها. عندنا العذر المرتبط بدافع ارتكاب المحظور كما لو كان عنده حاجة خاصة لارتكاب المحظور. وعندنا العذر العام الذي يشترك فيه الناس وهو الخطأ والنسيان والجهل والاختيار أو الإكراه. فهذه على المذهب فيها تفصيل. فلما حينما يقول لا فرق بين المعذور وغيره يريدون أنه سواء أن ارتكب المحظور مع دافع يجيز له المحظور كما لو كان هناك حاجة وبين أن يكون ارتكب المحظور بلا عذر. ففي الحالتين هنا تجب الفدية. أما في مسألة ترتب الفدية على النسيان والخطأ والجهل فهذا له حكم خاص يأتينا في الفصل التالي. فضابط المذهب في هذا أنهم يفرقون بين إتلافه وغيره فيوجبون الفدية حتى مع الخطأ والنسيان والجهل والإكراه في المحظورات وهي التي فيها إتلاف وهي الحلق والتقليم والصيد والطيب. ليس كذلك حتى الطيب شككت الآن يأتينا لكن يبدو أن الذي فيه الإتلاف الحلق والتقليم والوطء والصيد فقط دون الطيب. أما التي لا إتلاف فيها تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ويأتينا في الفصل التالي. إذن يثبت الحكم وهو وجوب الفدية في حق غير المعذور بالمعنى الأول المعذور كما أنه يجب في حق المعذور لأنه إذا كان يجب في حق المعذور يجب في غير المعذور من باب أولى. وأيضا قالوا كل كفارة ثبت التخير فيها مع العذر فإنه يثبت التخير فيها مع عدمه من باب أولى كجزاء الصيد. أحسن الله إليكم. قال يخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي مثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وإن بقي دون مد صام يوما ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. حسنت. هذا نوع آخر من أنواع الفدية وهي الفدية الواجبة في جزاء الصيد. في الجملة أجمع العلماء على وجوب جزاء الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبلاء أمره. فقالوا قوله عز وجل أو في الآية تفيد التخير, هذا الدليل الأول. وما يدل على أن أو تفيد التخير قالوا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء أو فهو مخير وأما ما كان فإن لم يجد فهو الأول بالأول للتفريق بين التخير والترتيب والترتيب. طيب إذن هذا دليل وجوب جزاء الصيد ابتداء. ما جزاء الصيد يخير فيه بين ثلاثة أشياء كما يخير في فدية الأذى, يعني عندنا تخير بين ذبح وإطعام وصيام كذلك, لكن الفرق في تحديد مقدار المذبوح ما المذبوح في تقدير مقدار الطعام وفي تقدير عدد الأيام التي سيصومها. ويأتينا في الباب القادم التفصيل في هذا. قال بين ذبح, فهذا يدل على أنه إذا اختار المثل مثل الصيد فهو فيجب عليه الذبح, إذا اختار المثل فيجب عليه الذبح وأن يتصدق باللحم على فقراء الحرم, وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يتصدق بهذا المثل للفقراء بل لابد له أن يذبح كما في الشاة في فدية هذا لابد أن يذبحها لا أن يملكها الفقراء, إذا لا يجزي أن يتصدق بالحيوان حيا على المساكين لأن الله عز وجل سماه هديا والهدي يجب ذبحه. قال بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه. إذن هو مخير بين ثلاثة أشياء, بين الذبح وبين الإطعام وبين الصيام. أما الذبح فيجب عليه أن يذبح مثل الصيد الذي صاده, قال بين مثل إن كان له مثل من النعم. فسيأتينا أن الصيد إما أن يكون له مثل أو أن لا يكون له مثل, فإن لم يكن له مثل فهو مخير بين الإطعام والصيام لم يكن له مثل, ويأتينا في الباب التالي. أما إذا كان له مثل فهو مخير بين ذبح المثل وإطعام وصيام. إلى هنا تمام. إذن ذبح المثل كيف نحدد المثل أيضا في الباب التالي. قال أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه, إذا اختار الإطعام أو الصيام فلا بد من التقويم, إذا اختار الإطعام أو الصيام لا بد من تقويم للصيد أو تقويم المثل إذا كان له مثل. إذن التقويم له حالان, إن كان له مثل فنقوم المثل وإن لم يكن له مثل ف نقوم الصيد. قال أي المثل بمحل التلف أو قربه, فالعبرة بمحل التلف, بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة, هذا يدل على أن الطعام الذي سيطعم به المساكين يشترط أن يكون من الطعام المجزئ في زكاة الفطر, وهذا إحالة لباب زكاة الفطر, وأيضا كما يجب عليه في فدية الأذى وفي بقية الكفارات يجب أن يكون المطعم هو جنس الطعام الذي تفي زكاة الفطر. قال أو يخرج بعدله من طعامه. طيب هنا يريد أن يبين أنه إذا اختار الإطعام لا يلزمه أن يشتري هذا الطعام, بل حتى لو كان مالكا له قبل الصيد فيجزئه أن يخرج من الطعام الذي يملكه. قال أو يخرج بعدله, لكن لابد أن يكون هذا بقدر الطعام الذي كان سيشتري بتلك الدراهم التي هي تساوي قيمة المثل. ماشي. إيه نعم. أو يخرج بعدله من طعامه, فإذا أحب أخرج من طعام مجزئ يملكه بقدر القيمة، لكن لابد أن يتحرى العدل لحصول المقصود من لابد أن يتحرى العدل في هذا الطعام الذي سيقومه، ويكفي أن يدفع من الطعام الذي يملكه، لأن المقصود يحصل بذلك، المقصود من الشراء يحصل بدفع الطعام الذي يملكه، لكن لا يجوز له أن يتصدق بالدراهم التي هي قيمة المثل، لابد أن يشتري بها طعاما أو أن يدفع طعاما بقيمتها مما يملكه، لأن الله عز وجل ذكر في الآية التخير بين ثلاثة أشياء والقيمة ليست منها. قال فيطعم كل مسكين مدا إن كان طعامه برا وإلا فمدين. إذن هذا جواب عن سؤال كم عدد المساكين الذين سيطعمهم، نقول بحسب ماذا؟ بحسب قيمة المثل. سنشتري الطعام وهذا الطعام يختلف، إما أن يكون برا أو أن يكون غير بر، فإن كان برا فعدد المساكين لكل مد من البر مسكين، وإن كان غير بر فكل مدين من الطعام مسكين. واضح؟ هذا الكلام عن الإطعام. بقي الصيام. قال أو يصوم عن كل مد من البر، إذا قدر الطعام إذا قدر المثل بدراهم يشتري بها برا، ننظر عدد الأمداد من البر عن كل مد يوم، عن كل مد يوم. وذكر المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. ما الحكم فيما إذا بقي عليه أقل من مد في الصيام؟ هو اختار الصيام وكان الذي سيشتريه من الطعام لو قدر أنه سيشتري بقيمة المثل طعاما من البر، كان مثلا إحدى أو مثلا 21 ونصف من الأمداد، فعندنا نصف فيصوم كم يوما؟ 22، يصوم 22 يوما، فنجبر بعض المد بيوم كامل. واضح شيء؟ قالوا إن بقي دون مد صام يوما. لماذا؟ لأن الصوم لا يتبعض ولا يتجزأ فيجب تكميله. طيب هذا حكم ما كان له مثل من الصيد. ما الحكم فيما إذا كان لا مثل له؟ ذكرت في الأول أن الصيد إما أن يكون له مثل فيخير بين ثلاثة أشياء، أو لا يكون له مثل فيخير بين ماذا؟ الإطعام والصيام. ويخير بما بلا ما بلا ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم. الضمير في يقومه يعود على ماذا؟ الصيد، لأنه هنا لا مثل لهذا الصيد، فلابد من تقييم هذا الصيد، فلابد من تقويم هذا الصيد. قال لتعذر المثل ويشتري بها طعاما، يعني بالدراهم التي هي قيمة الصيد يشتري بها طعاما، ثم كما مر كم عدد المساكين الذي سيطعمهم وكم عدد الأيام التي سيصومها، لأن الله عز وجل خير بين ثلاثة أشياء، فإذا عدم أحد الثلاثة وهو ذبح المثل فيبقى التخير بين الشيئين الباقيين وهما ماذا؟ الإطعام والصيام. انتهينا من فدية الأذى وانتهينا من جزاء الصيد أو من حكم يعني جزاء الصيد. يبقى عندنا من الواجبات دم المتعة والقران. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منا صامها بعد وعليه دم مطلقا. وإن وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منا وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. هذا بيان لحكم دم المتعة والقران. إذا انتهينا من دم فدية الأذى وانتهينا من جزاء الصيد، ننتقل إلى نوع الثالث من أنواع الفدية وهو دم المتعة والقران. قال يجب الهدي بشرطه السابق. ما المقصود بشرطه السابق؟ حضور المسجد لمن هو حاضر. شروط التمتع وجوب المتعة. أحسنت. الشروط المتقدمة في شروط وجوب دم المتعة على المتمتع، لأنه مر معنا أنه قد يكون الحاج متمتع لكن لا يجب عليه دم المتعة كما تذكرون. قال لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على التمتع، يعني أوجبنا الدم على القارن القياس على المتمتع، وقد مر معنا هذا تفصيلا. قال فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، يعني إذا كان واجدا لمن يقرضه فله حكم العادم، فله حكم العادم فصيام ثلاثة أيام في الحج. متى تعتبر القدرة على الهدي؟ تعتبر القدرة على الهدي في الموضع الذي وجب عليه فيه الهدي. فمتى عدم القدرة على الهدي في الموضع فيجوز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا على الهدي في بلده، لأن وجوب هذا الهدي مؤقت فاعتبرت له القدرة عليه في الموضع، كالماء في الطهارة، إذا عدم الماء ينتقل إلى التيمم والعبرة بالمكان الذي هو فيه ولو كان مالكا للماء في بلده. فإذا عدم الماء انتقل، إذا عدم الماء في مكانه انتقل إلى التراب. يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نتكلم أولا عن هذه الأيام الثلاثة التي تجب في الحج، قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. إذا كان كذلك الأفضل على المذهب أن يكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، فهذا يعني أنه يستحب له أن يقدم الإحرام، أن يقدم الإحرام ليكون إحرامه قبل يوم التروية، لأن الأصل في حق المتمتع أن يحرم يوم التروية السنة، لكن في حق هذا العادم لدم التمتع أو القران يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصوم هذه الأيام في الحج. ما الحكم فيما إذا صام هذه الأيام الثلاثة قبل الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قد تحلل من العمرة؟ ما الحكم؟ يجوز الصيام. قولان. عدنا نسأل شيء. عيد المسألة. ولم يصبح متمتعا بعد. هو أحرم بالعمرة ناويا التمتع، ولا فرق بين أن يكون قد فرغ من العمرة ولم يدخل في الحج أو يكون في أثناء العمرة. يعني نقول يستحب له أن يكون أن تكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، ويستحب له أن يقدم الإحرام. نقول يستحب له أن يقدم الإحرام ولا يجب عليه، فهذا يدل على يجزئه، يجزئه لو صام هذه الأيام الثلاثة من شروعه في العمرة، من شروعه في العمرة. إذا صام شيئا من هذه الأيام الثلاثة قبل الإحرام بالحج جاز، نص عليه الإمام أحمد. فإذا أحرم بالعمرة يجوز له الصوم. قالوا لأن الإحرام بالعمرة أحد إحرامي التمتع فيجوز الصوم بعده كالإحرام بالحج. ما توجيه قوله تعالى صيام ثلاثة أيام في الحج؟ قالوا المراد أشهر الحج، فإنه لا بد في الآية من إضمار، إما أن نضمر أشهر الحج أو أن نضمر أفعال الحج، إما أن نضمر أشهر الحج أو أفعال الحج. فإذا قدرنا أن معنى أفعال فنقول فصيام ثلاثة أيام في أفعال الحج، فلا يتصور أن يصوم في الأفعال، فسننتقل إلى الأشهر، فسننتقل إلى الأشهر. إذن المعنى أنه يصام في وقت الحج أو في أشهر الحج، فهو كقوله تعالى الحج أشهر معلومات. وتقديم هذا الصوم على وقت الوجوب يجوز إذا وجد السبب، كتقديم التكفير على الحنث، كتقديم التكفير على الحنث فيما إذا وجدت اليمين. إذن المذهب أن أفضل، أن الأفضل كون آخرها يوم عرفة. القول الثاني في المسألة ليس الأفضل كون آخرها يوم عرفة. وقد روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أنه يجعل آخرها يوم التروية. قالوا لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. من قول الثاني قالوا ليس الأفضل أن يصوم بعرفة إذا كان حاجا، لأن لعموم عدم استحباب الصيام في عرفة للحاج. ومنهم من يوجه الأثر المتقدم على أن أفضل أن يكون آخرها يوم التروية، ومنهم من يقول بل لو كانت الأيام في أيام التشريق لكان أولى، لحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال وإن أخرها عن أيام منى. إذن انتهينا من الكلام عن بداية وقت الصوم، بقي نهاية وقت الصوم. قالوا إن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. قول وإن أخرها عن أيام منى يفيد أنه له أن يصوم في أيام منى، كذا بالمفهوم. دليل ذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهذا قولهما رضي الله عنهما لم يرخص محمول على الترخيص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمر بصيام هذه الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام، وهي أيام ماذا؟ التشريق فيتعين صوم فيها، فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر. هذا كله عن المذهب لا إشكال. ماشي. قال إن أخرها عن أيام منى صامها بعد، يعني يأثم بالتأخير عن أيام منى، لكن لا يسقط الصوم بالتأخير عن أيام منى، يجب عليه الصوم ولا على يجب عليه الصوم على ألا يؤخره عن أيام منى، لكن إذا أخره عن أيام منى لا يسقط الصوم. لماذا لا يسقط الصوم؟ لأنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته كصوم رمضان، والآية تدل على وجوب هذا الصوم في الحج لا على سقوطه. قال صامها بعده إذا لا تسقط. الحكم الثاني أن عليه دما، قالوا عليه دم مطلقا. لماذا؟ لأنه أخر الواجب عليه من مناسك الحج عن وقته، فيلزمه دم كما لو ترك رمي الجمار وأخره عن أيام التشريق، ولا فرق بين المؤخر لعذر والمؤخر لغير عذر. طيب انتهينا من صيام ثلاثة أيام كذا، بقي عندنا صوم سبعة أيام. قال وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، ذكر دليل ذلك. قال وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، هذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون صومه لهذه الأيام السبع عند أهله حقيقة بعد أن يرجع إلى بلده، وإن كان قد قيل به، لكن على المذهب العبرة بماذا؟ بالفراغ من أفعال الحج ولو كان في مكة. إذا قال وله صومها بعد أيام منى يريد ولو كان في مكة، يعني عبرة بوقت الأيام السبعة بداية الوقت والفراغ من أيام منى. ماشي. نعم لا يظهر هذا، لا بعد أيام منى يقولون كأنها كذلك. قالوا لأنه رجع من أعمال الحج، فقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم حملوا قوله تعالى رجعتم على الرجوع من أعمال الحج لا على الرجوع من مكة أو من الحرم. طيب قال ولا يجب تتابع لا تفريق في ثلاثة ولا السبعة، هذه الأيام الثلاثة المذكورة أولا والأيام السبعة المذكورة تاليا، هذه لا يجب فيها أن تكون متتابعة ولا يجب فيها التفريق، نص على ذلك الإمام أحمد. قالوا لأن الأمر بصوم هذه الأيام ورد مطلقا، وهذا لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. إذا انتهينا من دماء فدية الأذى ودماء جزاء الصيد ودماء دم المتعة والقارن، ننتقل إلى دم المحصر، هذا الرابع من أنواع الفدية. قال والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع، ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب بوطء في العمرة شاة وإن طاوعته زوجة لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. طيب ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع الفدية وهو الدم الواجب على المحصر. قال والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، وذكر دليل ذلك، وتأتينا أحكام الإحصار مفصلة في باب الفوات والإحصار. المحصر يقيسون الدم الواجب على المحصر على الدم الواجب على المتمتع والقارن، من حيث إنه إذا كان عادما لهذا الدم وجب عليه أن يصوم ماذا؟ عشرة أيام. لذا قال وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل. عندهم المحصر لأجل أن يتحلل لابد أن يوجد منه الذبح بنية التحلل أو أن يوجد منه الصيام بنية التحلل إذا عاد النية في الموضعين. قال ثم حل، فهذا يفيد أنه ليس له أن يحل قبل ذلك، ليس له أن يحل قبل ذلك. قال قياسا على المتمتع. إذن المذهب أن المحصر العادم للدم لدم الإحصار يقاس على المتمتع في وجوب الصوم عليه إذا كان عادما للهدي، هذا المذهب. القول الثاني أن المحصر إذا لم يجد هديا لا صوم عليه ولا شيء عليه، ويأتينا هذا تفصيلا في بابه المستقل. طيب انتهينا من كم فدية الآن من أنواع الفدية؟ فديات أربعة. انتهينا من أربع فديات، ننتقل للخامس. وهو الدم الواجب بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، وهو الذي أرجأه المؤلف رحمه الله إلى هذا الموضع، فبين أنه إذا وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنه. قالوا البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه فالمراد بها البعير ذكرا أو أنثى، البعير ذكرا أو أنثى. قال وبعده شاة، المقصود تحلل. إذا وجد الوطء في الفرج في الحج بعد التحلل الأول كذا، ومر معنا هذا ومر معنا دليله. ما الحكم إذا كان عادما للبدنة؟ فيقول يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. فعند عدم البدنة في الوطء على المذهب يجب عليه أن يصوم 10 أيام كما مر معنا في دم التمتع والقران. لاحظ هنا قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، في المحصر ما ذكر 3 في الحج و7 إذا رجع، لماذا؟ قياس على دم المتع هنا، لأنه لا يتصور أن ينتهي من الحج، هو محصر فهو سيصوم 10 في مكانه، بينما هذا سيتم الحج فيصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال لقضاء الصحابة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبير. قال ويجب بوطء في العمرة شاه. حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء، إذا وجد الوطء في العمرة فسدت كما يفسد الحج. والعبرة في العمرة بالفراغ من السعي. نقول حكم العمرة حكم الحج في فساد العمرة بالوطء قبل الفراغ من السعي، وفي وجوب المضي في العمرة إذا كانت فاسدة، وفي وجوب القضاء في العمرة قياسا على الحج. إلا أنه لا يجب، إذا لا يجب في الوطء في العمرة بدنه، وإنما يتجب شاه تخفيفا كما مر معنا، لأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكم الحج. فيما يتعلق بالوطء يبحث المؤلف رحمه الله عددا من الأحكام، منها أن المرأة إذا كانت مطوعة لزوجها فيما ذكر من الوطء فإنه يلزمها أيضا فدية. قال لزمها أي ما ذكر من فدية في الحج والعمرة. إذا ننظر إلى أن المطاوعة بغض النظر عن الشهوة يجب عليها فيها فدية. لزمها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. وممن أوجب على المرأة بدنة ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأن المرأة إحدى المتجامعين من غير إكراه فأشبهت الرجل. أما المكرهة قال لا فدية عليها، إذا كانت مكرهة لا فدية عليها. هل على الواطئ فدية؟ ليس على الواطئ فدية، نص على هذا الإمام أحمد. قالوا لأنه جماع يوجب الكفارة فلم يوجب حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصوم. ما حكم المباشرة دون الفرج؟ مرت معنا في المحظور الأخير السابق في محظورة إحرام. المذهب بدنة. نعم ولا يفسد الحج. نعم صحيح، تقدم حكم مباشرة دون الفرج. ولا شيء على من فكر فأنزل، ما الحكم فيما إذا وجد إنزال مع التكفير؟ الحكم أنه لا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفقون عليه. الدليل الثاني قالوا لأنه لا نص في ذلك ولا إجماع ولا يصح قياسه على تكرار النظر، لأن التفكير دون تكرار النظر في استدعاء الشهوة وفي إفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا كان قد تعلق بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجته فيبقى على الأصل. وهذه الجملة الأخيرة تفيدك أنهم في المذهب قال ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجته. قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. انتهينا من كم نوع من أنواع الدماء الآن؟ لا 5، وهذا النوع السادس وهو الدم الواجب عند ترك واجب من واجبات الحج كذا؟ ليش تقريبا؟ تمام، ثم جزاء الصيد، ثم صح، ثم وطع القران، ثم الحصار، نعم الوطء وما يلحق به، ثم نعم هذا السادس. إذن هذا السادس. إذن الدم الواجب عند ترك واجب من واجبات الحج. قال لفواتي، قال والدم الواجب لفواتي أو ترك واجب. ويأتينا أيضا في باب الفوات حكم حكم من فاته الحج من حيث وجوب الدم. أما هنا فنبحث ترك الواجب، فيجب على من ترك واجب من واجبات الحج دم كما يجب على المتمتع بقارن دم. وبناء عليه سنقول إذا كان عادما للدم يجب عليه أن صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن نقول الهدي الواجب، الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين، قسم منصوص عليه وقسم مقيس على المنصوص عليه. في المنصوص عليه ما هو الذي مر معنا في النصوص؟ ماذا؟ فدية الأذى وجزاء الصيد ودم المتعة ودم الإحصار. وقالوا البدن الواجبة في الوط في الفرج لقضاء الصحابة، هذه منصوص عليها. قالوا وما سواها مقيس عليها. وبناء عليه القران يقاس على التمتع، وأيضا ترك كل واجب يقاس على دم التمتع. كما لو ترك الإحرام من الميقات والقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت من مزدلفة وطوف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ماذا؟ قالوا لأن المتمتع ترك الإحرام من الميقات بالحج، وكان يقتضي أن يكون واجبا عليه، يعني نرجع إلى الميقات، فوجب عليه الهدي لذلك، فنقيس عليه ترك الواجبات الأخرى. واضح المعنى؟ طيب، إذن يلزمه من الهدي ما يتيسر كدم المتعة، فيجب عليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أحسن الله إليكم. قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد 3 أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. أحسنت، بارك الله فيك. في هذا الفصل يبين مؤلف رحمه الله حكم تكرار ارتكاب المحظورات، وما الذي يسقط فيه الفدية من المحظورات وما الذي لا يسقط. الحكم فيما إذا كان قد كرر محظورا من جنس واحد، العبرة بكونه قد كفر قبل التكرار أو لم يكفر، والنظر أيضا إلى كون هذا المحظور هل هو من جنس أو من أكثر من جنس. فأولا إذا كان المحظور من جنس واحد فالعبرة بالتكفير، فإذا كرر المحظور من جنس قبل التكفير ففيه فدية واحدة. أما إذا وجد منه ارتكاب المحظور ثم كفر ثم وجد منه مرة أخرى ففيه فدية ثانية، فيه فدية ثانية. وهذا ظاهر، ومثل له المؤلف رحمه الله بأن حلق أو قلم ولبس مخيطة وتطيب أو وطئ ثم أعاده. وهنا لا فرق بين أن يفعل هذا متتابعا أو متفرقا. دليل ذلك أولا أن الله عز وجل أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، يعني سواء حلق مرة واحدة أو مرتين. وقالوا أيضا إنما يتداخل إذا كان متتابعا يتداخل وإن تفرق، ما يتداخل يعني إذا كان من جنس واحد، فعندما كان من جنس الواحد إذا تفرق له حكم ما لو اجتمع، كالحدود. مثال ثاني، وكفارات الأيمان في باب اليمين، يقولون إذا حلف ثم حلف ثم حلف ثم لم يكفر ففيه كفارة واحدة ولو اختلف المحلوف عليه كذا ولا لا. قالوا لأن موجبها واحد، لأن الذي ترتب على هذه الأيمان كفارة يمين، فإذا تكررت الأيمان قبل التكفير ففيه كفارة واحدة. حتى ولو قال والله لا أشرب اليوم من هذا الماء وغدا قال لا أكل هذا وبعده قال ولا والله لا أسلم على فلان، ففيها كفارة واحدة عن المذهب. لماذا؟ لأن موجبها واحد، بشرط أن لا يوجد التكفير، أن لا يوجد التكفير. فإذا عندنا في الأيمان تتداخل لأنها من جنس واحد هي يمين، بينما في كفارة الظهار قالوا موجب كفارة الظهار ليس كموجب كفارة اليمين فلا تتداخل. أيضا نقول في الحدود، نقول لو زنى ثم زنى ثم زنى قبل أن يحد ففيه حد واحد، بخلاف ما لو زنى ثم حد ثم زنى ففيه حد آخر لأنها تتداخل. وهنا ننظر إلى الجنس، نقول في الحدود حد الزنا لا يتداخل مع حد القذف مع حد السرقة، فنظر إلى الجنس. طيب قالوا أيضا ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، ولو قدرنا بأنه لا يتداخل يعني نقول إنه على كل محظور فدية، فإن هذا لا يمكن تصوره في حلق الرأس لأنه لا يقع دفعة واحدة، لأن نقول كل ثلاث شعرات فيها فدية كذا يعني، فهم ألزموه بأنه هذا لابد أن يقال به. قال وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا. هنا إذا وجد التكفير ثم تكرر المحظور يلزمه فدية ثانية، لماذا؟ قالوا لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى، أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث، لو حلف وحنث ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث عليه كفارة ثانية. إذن العبرة بوجود السبب، فإذا وجد التكفير قبل السبب الثاني فلا يمكن أن يسري على السبب المتأخر، وإنما يشمل جميع الأسباب المتقدمة لأنها تتداخل، أما المتأخر فلا يشمله. طيب قال بخلاف صيد، في جزاء الصيد مهما تعدد المصيد فإنه بحسب عدده، قال ففيه بعدده ولو في دفعة، يعني ولو كان قد صاد حيوانات دفعة واحدة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله تعالى جزاء مثل، فقالوا مثل الصيدين لا يكون واحدا، فإذا لابد من العدد. نعم. قال ومن فعل محظورا من أجناس، إذا ننتقل إلى حالة ما إذا كان المحظور من أجناس مختلفة، ومثل المؤلف رحمه الله لذلك، قال فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه. وهنا لا فرق بين أن يأتي بالمحظورات مجتمعا أو متفرقا، دليل ذلك أنها محظورات مختلفة الأجناس فلم تتداخل كفاراتها، كالحدود المختلفة كما مثلنا قبل قليل، وكالأيمان المختلفة. وأما إذا كانت من جنس واحد فقد تقدم. قال سواء رفض إحرامه أو لا، ما المراد برفض الإحرام؟ يعني ترك الإحرام، وهذا لا أثر فيه كما لا أثر عليه كما سيأتي. ثم بين المؤلف رحمه الله أن التحلل من الحج لا يمكن أن يكون إلا بكمال فعل الحج، أو التحلل عند حصر أو بالعذر عند الاشتراط. فكل مسلم لا يخلو إما أن يكون حلالا أو محرما، وخروجه من الإحرام إلى كونه حلالا ليس باختياره، وإنما لابد أن يأتي بهذه الأشياء بأحد هذه الأشياء الثلاثة. قالوا ما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل، يعني عبرة ليست بالنية ولا أثر النية، وهذا يأتي مكرر عند قوله وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية، فنية التحلل هي نية رفض الإحرام. قال ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه. لا يفسد الإحرام برفضه، لماذا؟ لأن الإحرام عبادة لا يخرج منها بالرفض ولا بالفساد كما مر معنا، بخلاف سائر العبادات. والإحرام يكون باقيا في حقه فيلزمه أحكامه من حيث وجوب الفدية عند ارتكاب كل محظور، وكذا إذا صاد عليه جزاء الصيد وهل مجرى. نعم. أحسن عليكم. قال ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي، وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. أحسنت. المذهب كما مر معنا أولا يفرقون بين أنواع المحظورات، فعندهم من المحظورات ما فيه إتلاف لا تسقط الفدية فيه إذا وجد العذر العام من الخطأ أو الجهل أو الإكراه أو النسيان، وعندنا محظورات لا إتلاف فيها فهذه يغتفر فيها هذا العذر. قال ويسقط بنسيان ويلحق بالنسيان الخطأ، فعندنا نسيان وجهل وإكراه وخطأ. الخطأ مثل النائم الذي يقلع شعره، أو قالوا الذي يصوب رأسه إلى التنور فيحرق اللهب شعره أو نحو ذلك. قال ويسقط بنسيان أو جهل، والجهل في معنى النسيان والجهل في معنى الناس. قال أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، إذن هذه الثلاثة لا إتلاف فيها. وأما عقد النكاح فهذا لا فدية فيه أصلا. إذن عندنا أربع محظورات، ثلاثة مذكورة هنا والرابع هو عقد القران. بقي عندنا كم من محظورات؟ خمسة. بقي عندنا خمس. طيب ننظر قول المؤلف دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق، هذه أربع، هذه أربعة محظورات، بقي واحد المباشرة لها حكم الوطء، يعني الوطء ويلحق بها المباشرة. واضح الآن؟ طيب قال ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك بقوله الحديث عفي لأمتي الحديث، هذا رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على سقوط الفدية بها بالنسيان والجهل والإكراه في غير المتلفات، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، أثر خلوق يعني طيب، أو قال أثر صفرة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، أو قال أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، متفق عليه. وفي لفظ قال يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة، فلم يأمره بالفدية، مع مسألته عما يصنع، وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لجهله لأنه لم يأمره بالفدية. قالوا والناسل والناسك الجاهل، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا لأن الحج عبادة يجب بإفسادها كفارة، فكان في محظوراتها ما يفرق فيه بين العمد والسهو كالصوم، يعني قياس على الصوم. قالوا ومتى زال عذره أزاله في الحال، العذر المانع من ارتكاب المانع من الإثم في حق مرتكب المحظور، إذا زال يجب عليه أن يزيل المحظور في الحال، فإذا زال النسيان أو الجهل أو الإكراه فإنه يجب عليه أن يزيل المحظور، لحديث يعلى بن أمية المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل عنك أثر الخلق. فإذا أخر غسل الطيب أو خلع اللباس أو إزالة ما على الرأس، فهنا إذا أخره عن زمن الإمكان فعليه فدية، لأنه قد استدام المحظور من غير عذر، فصار له حكم المبتدئ للمحظور بدون عذر. قال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق، إذن هذه فيها إتلاف فتجب فيها الفدية مطلقا، فيكون من ارتكبها بحال في حال النسيان والإكراه نقول هذا الحال يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع عن الفدية، كما لو وجد العذر من النوع الأول وهو الحاجة لارتكاب المحظور نقول هذا العذر يرفع الإثم ولا يرفع الفدية مطلقا، كحال كعب بن عجرة، فنقول أيضا في الإتلاف العذر هذا يرفع الإثم ولا يرفع الفدية، هذا المذهب. قال فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهو كمال الآدمي، يعني القياس على مال الآدمي، هذا الدليل الأول. توضيحه قال الإمام أحمد رحمه الله في يعني وفي بيان لهذا الدليل، قال إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده، يعني شيء لا يمكن تداركه، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه على رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء. فالمحظورات المتقدمة التي ليست فيها إتلاف يمكن تداركها، بينما هذه لا يمكن تداركها، هذا مراد المذهب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الله عز وجل أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور. يعني الآن سيقيسون العذر من النوع الثاني على العذر من النوع الأول. العذر من النوع الثاني الذي هي موانع أهلية، نسيان وجهل وإكراه، تقاس على العذر من النوع الأول الذي هو الحاجة الباعثة لارتكاب المحذور. قال فكان تنبيها على وجوبها على غير المعذور ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر. هذا كله على المذهب. على المذهب. القول الثاني في المسألة وهي وجه، والقول الثاني هو وجه في المذهب، أنه لا فدية على الناس ولا المكره ولا الجاهل، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا وجه في المذهب في جميع المحظورات الأربعة. في الصيد رواية عن الإمام أحمد وليس وجها، رواية أنه لا كفارة على المخطئ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا، فدل بمفهومه على أنه لا جزاء على الخاطئ. والدليل الثاني قالوا لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل. الدليل الثالث قالوا لأنه محظور بالإحرام لا يفسد به، ففرق بين عمده وخطئه كاللبس. قال مالك رحمه الله إن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. إذا كان عند ارتكاب المحظور ناسيا، وهذا المحظور كان لا تترتب فيه الفدية عند النسيان مثل اللبس وتغطية الرأس والطيب، ففعله ناسيا ثم استدامه فإنه عليه الفدية. وكذا لو كان عند إحرامه، عند دخوله في الإحرام لابسا للمخيط، ثم بعد الإحرام يجب عليه أن يخلع المخيط، استدام هذا فعليه الفدية. فمن هنا نعلم أن ما تقدم معنا من كلام المؤلف رحمه الله لما عد من المسنونات للإحرام ماذا؟ التجرد من المخيط، نفهم من أنه على المذهب لا بأس أن يلبي حال لبسه للمخيط، لكن يجب عليه عند الإحرام أن يخلع المخيط. فإذا استدامه ولو لحظة فوق الاستدامة المعتادة فإنه يتجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه يكون قد لبس من غير عذر، فأشبه الذي قد لبس ابتداء، وكذا كما لو تطيب من غير عذر لاحقا فيشبه من تطيب ابتداء. قال ولا يشق في هذه الحالة، نقول لا يجب عليه أن يشق المخيط. لماذا؟ إضاعة المال. إضاعة المال. نعم. لكن لماذا يذكر هذا الحكم أنه لا يشقه؟ نعم، لا من حيث المدة، من حيث ما هو أن الخلع قد يترتب عليه تغطية رأس. فيقول ولو ترتب على الخلع المعتاد تغطية الرأس فلا بأس به، ولا يعدل عن ذلك إلى الشق. إذن لا يشقه ولا فدية عليه، لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل. ولا نقول في حق هذا إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظورات متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام، لا نقول هذا، نقول عبرة بشروعه في النسك. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومندور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفريقة لحمه أو إطلاقه لمساكن الحرم لأن القصد التوسيعة عليهم، وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء وإلا رده وذبحه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. يبحث المؤلف رحمه الله هنا الموقع الذي يجب فيه الذبح أو الإطعام أو الصيام. يبين والف رحمه الله أن كل هدي أو إطعام مرتبط بالحرم أو الإحرام لابد أن يكون في الحرم، مثل جزاء الصيد ودم المتعة والقران والمنذور، وكذا ما وجب لترك واجب أو فعل محظور إذا كان قد ارتكب المحظور في الحرم، فهذا كله يجب أن يذبح في الحرم. وبين الإمام أحمد أن مكة ومنى لهما حكم واحد، لكن الأفضل أن ينحر ما بحج بمنى وما بعمره بالمروة. طيب ماذا يصنع بهذا الدم؟ يلزم أن يفرقه على مساكين الحرم أو أن يطلقه لمساكين الحرم. من مساكين الحرم؟ هم المقيمون في الحرم والمجتازون فيه من الحجاج وغيرهم، بشرط أن يكونوا مستحقين للزكاة للحاجة. وما الحكم فيما لو سلمه لهم حيا ثم ذبحوا؟ قالوا أجزأ بشرط الذبح، وإلا رده وذبحه. إذا لو سلمه حيا على سبيل التصدق بدون التوكيل بالذبح فهنا لا يجزئ، بل لابد أن يذبحوه. فدية الأذى أين يجب أن تكون؟ فدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوها كالطيب وتغطية رأسه وكل محظور فعله خارج الحرم، هذا حيث وجد سببه. إذا عندنا ما يجزي أن يكون حيث وجد سببه فدية الأذى ودم الإحصار. قال حيث وجد سبب من حل أو حرم، فإذا وجد في الحرم وجد، فإذا وجد في الحرم وجب أن يكون في الحرم، وإذا وجد في الحل وجب أن يكون في الحل. أو يقال إنه يجزي أن يكون في الحل، منهم من قال لو نقله إلى الحرم فإنه يجوز من بابي أولى. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضع بالحديبية وهي من الحل، إذن هذا دليل على جواز الذبح عند الإحصار في الموضع. وهذا الحديث عند البخاري بحديث من سورة ابن مخرمة ومروان ابن الحكم، وأيضا رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، ولم يأمره بعثه إلى الحرم. فلو كان يجب أن يكون دم فدية الأذى في الحرم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الدم إلى الحرم. الدليل الثالث أن الحسين بن علي اشتكى رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك. طيب قال بعد ذلك ويجزئ بالحرم أيضا. إذن عند قوله حيث وجد سببه لا يعني هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها وتجزئ عنها، أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. أحسنت. أما الصوم فهذا يجزئ بكل مكان وكذا الحلق. دليل ذلك أن الحسنة، دليل ذلك أنه لا خلاف فيه روية عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا من حيث النص ومن حيث المعنى أنه لا يتعدى نفعه لأحد. بقي البحث في تحديد الدم، ما الدم الواجب؟ فهنا نقول إذا أطلق الدم فينصرف إلى الشاه، والشاه هي جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. إن ذبحها فأفضل، إن ذبحها فأفضل، لكن الواجب كلها. ما الذي يجزي عن الشاه؟ عفوا، يجزي عن البدنة وتجزي عنها. قال أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح فأفضل، يعني فإن ذبح البدنة أو البقرة فأفضل من ذبح الشاه، وإذا ذبحها عن شاه فتجب كلها. طيب إذا كان يجب عليه بدنة فتجزي البقرة عن البدنة. قال وتجزئ عنها يعني بدنة بقرة، لما روى أبو الزبير عن جابر قال كنا ننحر بالمدينة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ قال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. قال ولو في جزاء صيد، قولوا ولو في جزاء صيد هذا إشارة لخلاف من قال بعدم إجزاء البقرة عن البدنة في جزاء الصيد، يعني قال ولو في جزاء صيد، هذا في جزاء الصيد. أما النذر فقالوا إن كان مطلقا أجزأت البقرة عن بدنة، أما إذا نوى شيئا بعينه فإنه يلزمه ما نواه، يلزمه ما نواه. قال كعكسه، ما عكسه؟ البقرة عن البدنة. من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة، لماذا؟ قالوا لأنها أكثر لحما وأوفر. قال وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، من وجبت عليه سبع شياه يجزئ أن يذبح بدنة أو بقرة؟ دليل ذلك قالوا لأن الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبع منا في بدنة، رواه مسلم. وكذا يجزئ عن كل واحدة منهما يعني من البدنة والبقرة سبع شياة، يعني العكس، يجزئ عن سبع شياة بدنة وبقرة ويجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياة. قالوا ولو كان في نذر أو جزاء صيد، قالوا ولو كان في نذر أو جزاء صيد. وقوله مطلقا هنا في الجملة الأخيرة يمكن أن يحمل على التفريق في النذر بين البدنة والبقرة وبين السبع أشياء في هذه الحالة، يمكن أن يحمل عليه هذا، ويمكن أيضا أن يحمل على عدم التفريق بين وجود الأصلي وعدمه، خلافا لمن قيد إجزاء البقرة عن البدنة بعدم البدنة. قال في الكشاف ويجزي عن سبع أشياء بدنة أو بقرة سواء وجدت الشياة أو عدمها. وذكر جماعة إلا في جزاء الصيد فلا تجزي بدنة عن بقرة ولا عن سبع أشياء. والسياق قد يفيد أنه قال مطلقا هنا ليشمل جزاء الصيد وغيره لأنه قيد في الجملة السابقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.